وقال لك انت حاجه نقل العلم مش هي نقل العلم، نقل العلم الذي يدرك ما يمكن الوصف به ما لم يدخل التفسير عليه انا لا. ولا يجب ان يخطب تركنا السؤال يتوقف في هذه الشروط اقول وانا انا اعمل التفسير وانا اقول لك ما قلت الله حتى في الشروط كلها يعني انت عارف قلت هذه الامور فقلت هذا وقلت كده ما تستعجلش انا لا اعمل التفسير ان يكون توقعا جزاكم الله خير على حسب ظنك فإنما تمثيلا للنقل تمثيلا مثلا الإخبار وتحاسب الفقه في أمانة الأمانة العلمية تحاسب علي أن أرسل أو أن أنقل بفقه كاملة استوعب وإذا قد ينقل المعنى قد ينقل الأراء في أقوال في التفسير لا يمكن أن ينقل إلى الآخرين نعم يعني على حد الولد الناس فما يدل عليكم عدلوا عليكم عدلوا عليكم عدلوا عليكم فما يدل عليكم عدلوا لمثل عدل عليكم هو والواجب المعنى ان شاء الله يكون لا يكون لا ينافي به ولا اعتذر به الايه ولا ترفعها ولا اكل ولا ترفعها كعلاقه الايه لصيام العصر ولا ينافي سبب نزول الايه فيجي معنى قال الفتح الكبير سيكافئ الجدار حينئذ يمر على الرواق ابدا ابدا. افعل واضر ولم ينفع البت لا نفسه ولا غيره. قل لا تستقل لا بكفايه الجدار في اقتراب العصر ومات عليه فقولا كان ورجع خمس يوم. من عند هذه الدوله تسوى جدا عند خواتم نصف الظهر صالح نصف الظهر. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا برحمه الله ان الله يغفر الذنوب. عارفين الله رؤيا في سبع العلماء كل استثنائيه جاءت اجابه على سؤال مكرر في ذكر المسلم وكأن تأتي الثورات ولماذا نرضي لا يحفظ رحمة الله فيه ما تكون يا أبادي الذين أخطأوا أنهم قصروا أسرعوا. فجاء الجواب على هذا السؤال المقدر إن الله يغفر الذنوب جميعا. تبديل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجل إنه كأنه يعتمد عليه المقدر إنه هو الرسول لأنه الرسول وما لم يقل رحيم في جلس الذنوب جميعا وجلس الذنوب جميعا فلا يتعارض على الله له من يغفره. يبقى تبوحنا يجي لنا ما يغفر مع قوله ربنا تبارك وتعالى فلا من كتب سيئه وحاط به خطيئته. يبقى كل حق فرصه ولا حق فرصه ولا تنفيذ على الرقاب ولا تنفيذ على احد الرقاب. من الذي تحفظ ربه؟ اول شرط اللغه. لابد ان يكون على رواية علوم اللغه النحو. علم يحفظ صفات الخلق في النطق زي ما تقول في علماء المنطق النطق علم يصون الذكر على خطا الذكر. فالعلم يعرف الاستفاء على خطا النطق الرؤوس لها الباقي وتكسر الحروف وتصبح المبتدأ. ها؟ هو السبب. وده يكلمك في الباب الثاني. والسبب واضح من النحو ده. واضح القواعد. السبب فيه القواعد ايه؟ سبب ايه؟ ان الله لم يكن من المشركين وراثي. إذا كان ربنا بين المشركين وما كنا مخلوق. فلما اجتمع أو نشأ لسوء الشوق أحكاما منتظرة وكان في الشرارة الأولى في صغار الغيرات في المشركين أو الضوارة ولا ضوارة في القرآن. يعني مفردات في القرآن زي ما قلنا في الزمان بيسموا علم تقويم الغريب أو غريب يثبت في القرآن الكريم. ليه؟ لأن الرجل التابعين كان عندهم المعرفة اللغوية والكلمات اللغة الفرنسية العظمى تتوقع من الذهن معروف. إنما الآن اللسان أصبح فيه الكلام كثير بين العربية وبين يعني اختزال نحن الكلمتين والكلمات الورقية والكوارث. فده محتاجين الى علم المفردات. اظن في كتاب الرب الاسرار وكتاب المفردات في القران في التخيل. يبقى الانسان يبقى عارف المفردات القرانيه. وخلي بالك حضرتك مفردات القران الكريم تعالى الرد وحكيت غير المفردات القرانيه العاديه. كان عندي مرتبة كوحوصة لتفسير تحريري الحرف على رأس روحي إلى معنى الكلمة وما تعمل الغرض. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك ألف لام كما أحد لا وما تعمل الغرض. كل سؤال ده يجي مع الكتاب مع حديث الإسلام به من أول جنس. طيب ما هو في القران الكريم هنا الكريم فتقول الله اين بك التوراه الذين يتقون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاذبون والذين يتقون الكتاب ما طب طب طب على المكافاه يعني ولد العبد طبعا مش عارف ولد الملك ولد الحمد لله الولد العبد يقول لي يقول لي انت شايفين انتوا في الجامع قول له انا جاي لو كان 40 جنيه قول له بقى عشان اديني ساعه ونص انطلق واتكلم لحد 100 جنيه ولما كان 100 جنيه اروح فهيبقى عبد العزيز يسمع عبد الكتاب مجاهدات والذين يبدو يطلبون مجاهدات الكتاب مما ملكت ايمانهم ما تاخدوش حاجه عقل الطريقه دول لا فكلموهم ان عرفتم ان خلقتم مشكله وردت عليهم الله اتوبوا لله الذي اعتبر اذا كان العزيز كان في كتاب وحياه الاسلام كان في مشكله ثانيه مع روح القران يبقى كل مقابله في القران مره فيها يبقى لازم نعرف المفردات علم المفردات هو احد عرفي ايه النواقض المطلوب بالنسبه له ايه قلنا هو الدين علم الدين علم يقول يا ابني لا كل واحد طلوع الدين علم كان هناك من عصر التابعين والسلف التابعين الى الان كل علم من اسباب الوجود علم كما هو علم الهدي والبدن علم علوم علم كان مقرر مشكلة ايه؟ علم المستقيم ده. ايه الكوفر اللي نبع كده كان قبل شرط الامام الزركشي في احد الجوهر كان الولوكي يخطاه كل علم على علم. شرط المستقيم. فاكر الامام الزركشي كان عارف الولوكي كان يستوى عليه يدور عليه وكذا وولد ذلك الولوكي في الزياده. فكل فرق يجب منه العلم علم خميس القرآن وتركوك فاكما. أي أن يستطيع لي أن تعرض كتابه عن بعض كتابه بالنفس يقول المكان هي فعلا انا بتشتري في الجملة الاسمية والجملة الفعلية والجملة الحقيقية ولا بالبعض ولا بالمطلقات ولا بالكذا ومعلمة الثانية لحفظ القرآن وكم يجمع لما يجي مانا هو عمل لك قوة كبيرة 20 حرف والوضع المكتب في هذا الأربعة لا يتحقوا بالكاد وإلى من كنا حتى بلا حالة على في عام على كل ملكه فلان كان الواقع المدى فلان وقع على مدى هذا من جعله كبيرة جدا يسكت هي اللي كان يتحق جرى ولا تكتنا هي حالة جرى ولا جرى مدى أنا حاجة فيما تفهم وولاده جاي محاجة ولاده التعليم الفرق اللي من التعليم ولاده العاطفة ولاده ما يوحش ولاده المهتدى ولاده المهتدى هذا كده لا تستطيع هكذا في القطاع إلا مع علم يعني علم الطرق علم الطرق تصريف الكلمات صيغ الكلمات على بعض الطرق وعاطف مطرق وعاطف وعاطف وعاطف وعاطف وعاطف وعاطف وعاطف وعاطف وعاطف والذي كان المرأة والمرأة والمرأة كانت في التفكير مع حفظ المسائل يوم نفسه كل ذلك بإمامه قال هو بيع التفكير من قال بدون هذه هو فرصة بإمام كان يقول قول قول للإمام إمام كان يقول في التجارة فيه وبالتالي أنا أدوك عن نفسه ومكانات الأسماء وهذه ليه عنه اتفق على عليه الله تفضل اعتبار الله يقول دون يقول ليه حتى شعر الله وإذا كان قرض النبي صلى الله عليه وسلم قال عشير وإسماءه فإنهم تدعوا ولكن أسمائكم وأسمائكم وأسمائكم لا يرد فالأم ربنا استفق في الدنيا هيصحب الكلام ويقول يا الله فلان كان من فلان مين قال الكلام؟ هو خلي يقف في البارحة على الناس الخاص ولذلك بيشكون هذا من ذلك كتير البلاء البلاء لما هو مقابل البلاء بعلوم الكلام البيان والمعاني والبديع لا يمكن لإنسان لا يعلم شيئا عن هذه العلوم الثلاث علوم البلاغ الثلاث اللي ما أصل خارج من البلاغ الذي إن شاء الله عليه البلاغ يقول إيه؟ يقول تعالى سبحانه كالكلام وكلام لفظ القرآن والاستبداء القرآن في هذا التركيب كلمة بعد كلمة بعد كلمة حتى يأخذ هذا الكلام القرآن بهذه الصورة التي عليه وقيل يا رب العلماء ولسنا قرعي وقيل الماء وقيل الارض واستوت على الجندي وقيل وصل الكون الظالم ان تلك قيل ان حكت قيل قيل قيل اي واحد ترى فكري هل تكون في بعض الحالات اختار الله له قيل قيل هذا الامر هذا ترى قيل بالضبط مش صح الشباب كان في شيء اختيار الناس الشباب ولا لا ليه؟ كان كانت وقتنا هي بعض الظالمين بالمأوى والنار جوة المعروف بعض الظالم والنار وسائل الإعراض والله في الاستمرار هي في أول صورة كبيرة ثلاث صورة في القرآن في تبديل الرقعة ونور دي وهي في تشكيات أما إذا كانت الفرصة من مجال العقلي القرآن في مجال لو اني ما كانش مستعجل على الثلاث فهو ازاي التفت الى بعض الاخر بتعطيني الجمهوري الحكومات الهند كده اهم شيء ابن تاريخ الرقم الى الطرف الاول ولا الخط نظرت الى الطرف الثالث فحشت انما يخشى الله عن العباد العلماء نظروا الى بعضهم بقدر ما نظروا الى جلال ربهم كذا فحشت نظروا الى عظم ما اعداه الله الى جلاله وعظمته وحده في خلقه وبعض نبيه في كونه فتحكمت البشر في قلوبهم ما شئنا من الارض مش هتقول بقى الله يحفظك بعض المحاولة يقول لكم طبعا يا أستاذ والأستاذ والأخرى إنها تقول نظرة إلى الآتين وعدم الرؤية لصلوات الأرض والأرض هذا لما القرآن لم يكن كلمة تنبيه والرياح والرياح عرفوا تعديل قال له المقرر في ايات كتير نفس الرياح كتير اختيار من بلاد يوسف والنبي يجمع في واحد الامير هو الذي يقول هذا الشخص يقول اذا اخذ العذاب الى جمعه الى رحمه اذا اخذ العذاب الى جمعه الى رحمه اذا اخذ العذاب الى جمعه الى رحمه فهو اخذ الكلام السابق على كده فالعلم لابد عنه العلم جنات مكرمة

Thank you.

Thank you. جاء وقت الغرق وما كانش حكم للإعادة. Yeah, but I'm just trying to لو خرج في الماضي يكون فقط غالبا اذا كان الحكم بقيه هو الفرق بين تفسير الراي المحمود وتفسير الراي المذموم، ومتى يكون تفسير الراي المحمود مقبول ومتى يكون تفسير الراي المذموم مرفوض، والفرق بين هذا وذاك، وكيف يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتوقع من قال القران لربه، من قال القران لربه فليتدور معه من النار، كيف وقع بين هذه وبين ما اوصال الله به محسن عليه من التدبر المحارب. مش كل الاسلام على هواه الله، انما تعظمه والقران الكريم اما تصريحا واما تلميحا واما اشاره باي صوره من الصور لابد ان يكون فيه علاج كل مشاكل الاسلام. يبقى الشروط الرساله دي او الصفات او العلوم دعوه كده على موضوع زي مثلا صالح بن بكر بن القران في امام الجلاله السوق يذكر التوحيد اول ويخلي كل كلمه علم النعم مش علوم الرب، ولما يدخل على طول علم النعم وعلم التقديم وعلم الاتقان وعلم المعارف علم البيان بالنسبه لي فكانوا كتبوا بس ممكن يعملوا علم واحد علم بالرموز دول، يعني الاحفاد ممكن يخليها 15 بس هي الفعل هو الفعل، فاعتقاده احيانا الكتاب اللي بيقول راجل محمد عبده رحمه الله وغيره، الذي يتخطى الارض والذي يتحرك وقام الى اموال ما يجوز الخوض في تفكيره وتسكين لا يرضى انت لما تشد تقول لي انت تولد وضعك تتولد كليه وليه ما يقصده مع زمانك تشعيله والتلفزيون والغربي والكشف كده ما يتكلمش انت عايز توصيل مروءة الوضع دي الى ما يتكلم الى الاولى فيه تقول لي انك انت قاعد كل شيء الامور التي كبر عنها حكمتها ولا نعلم سرها على الوجه الاكمل كذلك تعبدنا القران الكريم ببعض الايات التي تكثر بعلمنا. What is that? نعم، الحالة اللي هي فرق في كلام الظروف على الزواج الكتال وهي الظروف السابق هي حالة عظيمة حالة عظيمة ما بكتب عن فلان وفلان وفلان بالعيانين إنما الأرض على الأرض الاتفاق كل صعب الحسابهم المفكرون منهم الفقهاء او الفقهاء على كل شيء لا قبول انما مرتبه الصحابه مما لا شك فيه اعلى مرتبه السابقين فالذي جعل بعضهم الذين يختلفون في شان الثاني هذا التفسير غير معقول ايه كل ممثل فيه لا يقوى لكل الا توفيق الله وقال الله تعالى مش بيسمع يسمع الآيات فقط. فإذا إذا رأيت بعض الآيات يولد الله التعارض مع الآيات الأخرى أو مع الآيات الأخرى فلا بد أن تصحيح أو تصحيح، لا بد من الجدل، لا بد من التوفيق. وما تنسوا مجرد أنا وأنا قريتكم وشكم كثير ويبقى لكم سنة الإعمال والصمت أولى من إعمال رب هذا ما كان ذلك ممكنا. فإن أعرف الناس في النار كتبت أرض الكتاب له ذلك الله يتبرأ آيات ويتبرأ روح الله. وفي أحاديث منع عن الغرب ومن خالف المخالف به والله في اللعب. وعندما يقول القرآن مروح يجب أن

أو الرجل في صورة